جزاكم الله خيرا ونفع الله بما قلتم. يقول السائل: نرى كثيرا في المسجد الحرام الناس يمرون بين يدي المصلين، فهل هذا جائز؟ سبق التنبيه على أن هذا لا يجوز لا في المسجد الحرام ولا في المسجد النبوي، بل إن لهذه المساجد حرمة أعظم من غيرها من المساجد. ولكن إن كانت هناك حاجة مثل الطواف، من كان يصلي في المطاف، الناس لا يمكن أن يحبس الناس من أجل أن هذا يصلي في المطاف، وأما من كان يصلي إلى سترة وأمكن أن لا يمر بين يديه وبين سترته، فإنه لا يجوز المرور بين يدي المصلي كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. نعم. قل السائل: ما الراجح في مسألة هل العزيزية داخل في ميناء أم لا؟ فما حكم الذي يبيت في ميناء أكثر الليل ثم يرجع إلى العزيزية، أو يكفينا أن نبيت في ميناء؟ العزيزية ما أظن أن فيها خلاف هل هي من ميناء أو لا. العزيزية خارجة من ميناء، ويفصل بينه وبين ميناء الجبل. ولكن قال العلماء: من لم يجد مكانا في ميناء وأقام في أقرب مكان يجد فيه مقاما له يليق به في العزيزية وفي غيرها فلا يشدد عليه إذا لم يجد مكانا. أما أن يظن أن العزيزية من ميناء هذا غير صحيح، إنما العزيزية وميناء كلاهما من الحرم، ولكن ميناء مشعر يتعلق به بعض الأحكام، لا يمكن أن ما يؤدى في ميناء يؤدى في مكة، مثل المبيت بميناء، لو بات بمكة لا نقول أنه يجزئه. فلا بد من ضبط هذه الأمور، يفرق بين أحكام المشاعر وأحكام الحرم. نعم. قل السائل: ماذا يترتب على من تجاوز الميقات بدون الإحرام ناسيا أو جاهلا بالحكم؟ الناسي والجاهل إذا تجاوز الميقات دون إحرام فليس عليهما إثم فيما حصل منهما، ولكن إذا عرف يجب عليهما إما الرجوع إلى الميقات والإحرام منه، أو الإحرام من مكانهما الذي تذكر أو علم فيه، ويجب عليهما فدية وهي ذبيحة لفقراء الحرم. قل السائل: ماذا يقول من حج عن غيره عند الإحرام؟ يقول: لبيك اللهم حج عن فلان. نعم. قل السائل: ما الحكم لمن نسي أن يحرم في الميقات حتى دخل في حدود مكة؟ سبق الإجابة على هذا، أنه إذا لم يعلم حتى دخل مكة ونسي جاز له الإحرام في أي مكان حتى لو كان في مكة، ولكنه عليه فدية لترك الإحرام من الميقات أو يرجع إلى ميقاته ويحرم. قل السائل: هل يشترط على الحاج العاجز عن الذبح أن يصل الصيام للثلاثة الأيام في الحج والسبعة إذا رجع إلى بلده، أم في الأمر سعة؟ أن ماذا؟ أم في الأمر سعة؟ لا، قبل هذا أن يصل الصيام، يواصل الثلاثة أيام أو السبعة أيام ولا يفصلها عن بعضها. لا، الثلاثة الأيام في الحج، ولهذا فالعلماء يوجبون أن تكون في الحج على خلاف كما سيأتي إن شاء الله في قراءة الكتاب، أنها تكون في الحج على خلاف بين العلماء متى تكون، ولكن لا بد أن تكون في الحج وآخرها أيام التشريق. وأما السبعة الباقية فهذه بعد رجوعه، على خلاف بين العلماء أيضا، قالوا بعد رجوعه من منى أو بعد رجوعه من مكة أو في أثناء الطريق. يرجح بعض العلماء ومنهم الشيخ محمد الأمين الشنقيطي يقول: الصحيح أنها تكون بعد رجوعه، وهذا ظاهر الكتاب والسنة، ورجوعه معروف أنه برجوعه إلى بلده، فالأحوط أن يكون الصيام عند رجوعه إلى بلده. وإن كان بعض العلماء يقول إذا سافر من مكة ولو كان مثلا في المدينة أو في جدة أو في الطريق جاز له أن يصوم، ولكن الأحوط أن يؤخر الصيام إلى أن يرجع إلى بلده. نعم. يقول السائل عبر الشبكة: هل يجوز شراء منتجات من بلاد يكثر فيها أهل البدع، وخاصة إذا لم أجد غيرها مناسبا لي؟ السلف كرهوا التعامل مع أهل البدع لما فيه من تقوية لهم تكثير سوادهم، ولكن ليس الشراء والتعامل معهم في البيع والشراء محرم، بل حتى الكفار الشراء والبيع والتعامل معهم كان النبي صلى الله عليه وسلم يبيع ويشتري من اليهود، ففرق بين المعاملة في البيع والشراء وبين الولاء والبراء. فالإنسان يبغض الكفار وأهل البدع ويبرأ من دينهم ومن عقائدهم الباطلة، وأما التعامل في البيع والشراء فإنه ليس محرم في أصله، لكن كره بعض السلف تعامل مع هؤلاء لما فيه تقوية لهم، وفيه أيضا لربما كان ذريعة إلى مخالطتهم ومجالستهم. قل السائل: هل تكون الفضيلة في صلاة الركعتين في قباء لمن توضأ في الفندق ثم ذهب إلى قباء، أم من توضأ في قباء؟ قال العلماء في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من توضأ في بيته وتطهر في بيته، هذا خرج مخرج الغالب، ولو أنه تطهر بالدورات التي بجانب المسجد إن شاء الله لن يحرم الأجر، ولكن إذا خرج من بيته متطهرا فلا شك أن هذا أحوط وأعظم في أجره، ولكن لا يشق على نفسه. من لم يستطع أو انتقضت طهارته لا يقول خلاص أرجع، وإنما يتوضأ من الدورات التي بجانب المسجد، وأجره إن شاء الله على الله لن يضيع. قل السائل: الناس بحاجة ماسة إلى من يرشدهم ويعلمهم دينهم، ولا سيما في زماننا هذا الذي كثر فيه الفتن وظهرت الأزمات في بلادنا وبلاد المسلمين، ومع ذلك برز بعض منتسبين إلى العلم يفتون بدون علم واستفتاهم الناس، فما هو ضابط العلماء لكي نميز من يستحق بهذه التسمية، من يستحق هذه التسمية ومن لا يستحق؟ العالم هو العالم بالكتاب والسنة وبأحكام الشرع، ولا يجوز لرجل أن يفتي حتى يطلع على النصوص وعلى كلام أهل العلم. حتى الاطلاع على النصوص لا يكفي، لأن بعض الناس، لا أقول أن النصوص ليست كافية، النصوص كافية في الهدى، لكن نحن عقولنا تقصر عن فهمها كما نبهت كثيرا. فالعالم لا بد أن يرجع للنصوص ولكلام العلماء وإلى فتاوى العلماء، وإذا اختلف العلماء في أمر رجح بين أقوال العلماء واجتهد في توجيه الناس إلى الأرشد والأصوب، وإذا التبس عليه شيء توقف وقال لا أدري. هؤلاء هم العلماء. وأما من يفتي الناس بجهل أو بأقيسة أو بظنون أو بدعوى الرخص التي ليس لديها ليس لها دليل من الكتاب والسنة، فهؤلاء عليهم إثم عظيم، ويتحملون إثم كل من أضلوه عن دين الله. فعلى عموم المسلمين أن يفرقوا بين العلماء الذين يرتبطون بالدليل ويفتون بالدليل ويرجعون إلى كلام العلماء، ولا ترى في أقوالهم شذوذا، وإنما أقوالهم متفقة مع أقوال العلماء. نعم. قل السائل: إذا رجع المعتمر مسافة أبعد من مسافة بلده ثم حج من نفس العام ولم يرجع إلى بلده، فهل يكون متمتعا؟ الذي يظهر